Şu bakalım. Evet, sakın da. Sakın. Şefa'a, bab şefa'a. لا إله إلا الله وحده. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس كم؟ الثاني عشر في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتوقفنا في الدرس السابق عند باب الشفاعة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نعم، قال رحمه الله: باب الشفاعة. ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة، أو مناسبة هذا الباب للكتاب، أن المقصود من ذلك أن الشفاعة الشركية أو الشفاعة المردودة تنافي التوحيد. وأما مناسبة الباب هنا للأبواب السابقة، للبابين السابقين مع الباب الذي بعده، في مقصود أن في مقصود المؤلف والله أعلم إبطال تعلق بالمشركين، أو إبطال تعلق المشركين بغير الله سبحانه وتعالى. وقال: باب الشفاعة، أي في بيان ما دل الكتاب والسنة على أن الشفاعة المطلقة تكون لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد له الشفاعة. شوف الصوت نازل، شوف كيف ارفع ما لها الجوال نفسه مضغوط على رقم على المحطوط. لا لا لا لا لا, لا. هذا الصوت لا لا شيء لا شيء ظنك خرجت. لا اطلع فوق منه. اخرج قال: باب الشفاعة، أي في بيان ما دل الكتاب والسنة على أن الشفاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقيل في إبطال أن المراد من هذا الباب هو إبطال وسيلة أو كل وسيلة أو سبب يتعلق بها المشركون. قال: باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة خلاف الوتر، فيقال: شفعت الصلاة، أي صيرتها زوجا، يعني شفعتها أي صيرتها زوجا. و أيضا الشفاعة، إذن الشفاعة هي في اللغة انضمام شيء إلى شيء آخر. فقد يقال اشفع لي، اسأل لي، اطلب لي، توسط لي ونحو ذلك. فهي بمعنى الطلب، بمعنى الطلب. واصطلاحا أو في الشرع هي التوسط لله بجلب منفعة أو دفع مضرة. فهي بمعنى في الشرع سعي في حق أحد أو في حق أحد بالخير، سعي في الخير. فقد تكون شفاعة وجاهة، فقد يشفع الإنسان وجيه لغيره، وقد يشفع شفاعة محبة، وقد يشفع شفاعة إذن بمعنى يأذن له ويقبل منه الشفاعة، على تفصيلات كثيرة. فإذا الشفاعة وبمعنى آخر منها هو غالبا تكون في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، في الدار الآخرة، هذا في الغالب، مع أنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع لبعض الصحابة وهو في الدنيا، كما سيأتي بيان أنواع الشفاعة، كما سيأتي بيان أنواع الشفاعة. فإذا الشفاعة يمكن أن نقسمها إلى قسمين: شفاعة مردودة أو مرفوضة، وشفاعة مقبولة أو مأذون بها. والشفاعة المردودة هي التي لم يتحقق فيها الشرطان، لم يتحقق فيها الشرطان، أن يرضى الشافع عن أن يرضى عن الشافع والمشفوع له سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يأذن الله سبحانه وتعالى، وهذه قد دلت عليها آيات كثيرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدو ولا هم ينصرون، وقال تعالى: ولا يشفع إلا لمن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآيات ذكرها المصنف هنا رحمه الله. وأما الشفاعة المقبولة أن يعني فالشفاعة المقبولة ما يتحقق فيها هذان الشرطان. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعة عموما فهي تذكر في كتب الاعتقاد في موضعين، تذكر في موضعين، فأحيانا تذكر في موضع ما يتعلق بالتوحيد وإثبات الشفاعة لله سبحانه وتعالى ومنعها، وتدخل أو فتورد هذه المسألة، مسألة الشفاعة، في مسائل توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا الموضع الأول كما دل عليه هذا الكتاب. والموضع الثاني وهي أيضا في كثير من كتب السلف والعلماء أنها تذكر في أحوال يوم القيامة، أنها تذكر في هذه المسألة في أحوال يوم القيامة، وخاصة في أرض المحشر، وأن الناس يكونون في يوم القيامة ينتظرون الحساب إلى آخره، كما يعني كما هو معلوم في الحديث. فهذان موضعان تذكر في كتب السلف، إما أن تذكر في مسائل أن الشفاعة لا تكون ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يوردونها في مسائل إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة في التوحيد، وإما أن تكون في مسائل الإيمان باليوم الآخر. أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الشفاعة، والشفاعة وشفاعة النبي ممكن من حيث ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ويتميز به أو يشترك فيه، هي على نوعين: شفاعة يختص بها يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركها أحد فيها وشفاعة مشتركة معه مع الأنبياء الآخرين. ومما يعني اختص به النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى أو تسمى بالمقام المحمود كما جاء في أحاديث في حديث أبي هريرة وحديث أنس في الصحيحين أنه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجل للناس الحساب حينما يقفون في الموقف كما جاء دل عليها الأحاديث في الصحاح من حديث أنس وحديث أبي ابن عمر وحديث أبي هريرة أن الناس يوم القيامة أن الشمس تدنو يوم القيامة من الناس حتى يبلغ العرق إلى نصف الأذن كما جاء في الحديث. ثم فيأتون آدم فيقول أنت أو أبونا وأنت الذي علمك كل شيء وإلى آخر فيقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. وثم يأتون إلى نوح فيقول مثل ما قال إن ربي غضب غضب لم يغضب قبله من مثله أبدا. فيقول اذهبوا إلى إبراهيم ويقول مثل ما قال حتى يأتون عيسى عليه السلام وكل يذكر ذنبه فيأتون إلى عيسى فيقول اذهبوا فيقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فيأتون إلى محمد فيشفع فيقول أنا لها وجاء في حديث أبي هريرة أنا سيد الناس يوم القيامة قال وفي يقول فيأتون إليه قال فأقع ساجدا تحت العرش ثم يفتح علي من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتح عليه من قبل فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بمحامد وثناء. وكما هو معلوم ليس أحد أحب إليه المدح من الله كما هو معلوم لأنه أهل الثناء والمجد فهو يحب الثناء سبحانه وتعالى. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه وفي رواية سل تعطى بدونها واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فيقول أمتي يا ربي فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. قال وفي الرواية الأخرى فيؤذن له فيأتي الحساب. فهذا الحديث يعني وغيره من الأحاديث يدل على الشفاعة العظمى المقام الشفاعة العظمى ويدل على أنه أيضا يؤذن له فيدخلون من لا يحاسبون كما جاء في الأحاديث التي يعني هذا صنف آخر في الشفاعة. يعني عندنا شفاعة عظمى في تعجيل الحساب وعندنا أيضا شفاعة في إدخال من لا حساب له وهذا نوع ثاني وسيأتي معنا. استفتى أيضا يستفتح وهذه أيضا خاصة فيه. إذن هذه المقام الشفاعة العظمى والمقام المحمود هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني استفتاح باب الجنة وهو خاص أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم دل عليه حديث ابن عمر قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب وأيضا جاء من حديث أنس وآتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من فيقول فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذه يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما وجاء في حديث أبي هريرة وحديث حذيفة أنهم ذهبوا إلى آدم وذهبوا إلى نوح يا أب... ذهبوا إلى آدم قالوا يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فأحالهم إلى نوح وهكذا. ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول من يفتح أو يفتح الجنة، وكذلك أول الأمم التي تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن الآخرون الأولون كما جاء في الصحيحين. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف العذاب، الشفاعة في تخفيف العذاب، ودل عليه حديث العباس، دل عليه حديث العباس في الصحيحين، وأنه قال ما أن أنه أنه سأل قال يعني ماذا فعلت لعمك أبي طالب، أنه كان يحوطك ويمنعك من الناس، فقال إنه في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار أخف الناس عذاب. وقال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد قال لعله تنفعه شفاعتي، لفظ حديث أبي سعيد لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيحمل فيجعل في ضحضاح من في النار، فيجعل في ضحضاح من النار. قال يبلغ كعبيه، يبلغ كعبيه. وهذه الأحاديث كلها فيما يتعلق بأبي طالب، بشفاعة في أبي طالب، كلها في الصحيحين. النوع الرابع من الشفاعة في رفع درجات أقوام، في رفع درجات، يشفع في رفع درجات أقوام. وهذا دل عليه حديث أبي موسى في الصحيحين، لما ذهب هو وعمه أبو عامر عبيد، أبو عامر لما قاتلوا دريد بن الصمة أو الصمة، ثم إنه قتل عم أبي موسى، فذهب إليه أبو موسى فأخبره عن حاله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله في يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وأيضا دل عليه حديث أبي حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين. النوع الخامس من الشفاعة وأشرت لها في النوع الأول أنه يشفع بإدخال المسلمين بلا حساب، بلا حساب. ودل عليها حديث ابن عباس، حديث السبعين ألف، حديث السبعين ألف لما قال عكاشة بالتشديد الكاف أو بتخفيفه، عكاشة وعكاشة، فقال أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. وأيضا حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألف، مع كل ألف سبعون ألف، وثلاث حثيات من حثيات ربي، من حثياته أو من حثيات ربي. وهذا في عند الترمذي وهو بإسناد صحيح. ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة وحديث ثوبان، وكلها في نفس المعنى أنه وعده الله سبحانه وتعالى وأنه يدخل مع السبعين ألف، مع كل ألف سبعين ألف، عاد احسبوها وشوفوا كم تطلع. لكن هذا يعني الدخول أو أن تكون مع السبعين ألف، وبتحقيقك كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال لما سئل عنهم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن حقق هذا وهذه الأشياء هي يعني هي علامة على قوة التوكل، لأن أكد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فقال وعلى ربهم يتوكلون. فمن حقق التوكل بهذه الدرجة الكمالية كان من 70,000 بإذن الله، كان من 70,000 بإذن الله وتحقق التوكل وترك، يعني بمعنى أنه ترك الاسترقاء المعفو عنه والجائز وارتقى إلى درجة الكمال، بمعنى أنه لم يسترقي طلبا للكمال، وكذلك الاكتواء، ترك الاكتواء الجائز وترك الاكتواء طلبا للكمال، كذلك التطير. ليس المقصود به التطير الشركي، أنه لا يتطير أي التطير الشركي، لا، المقصود به التطير المعفو عنه الذي جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث جابر في الصحيح، في صحيح عند صفي عند مسلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين الطيرة في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، وجاء بلفظ إنما الطيرة، وجاء بلفظ إن تكونوا في شيء ففي الدابة في المرأة وفي الدار، وفي رواية عند مسلم الخادم، فهي أربعة أشياء. فهذه هذا يعني هو معفو عنه بالشروط المعلومة، بمعنى أنه يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، ومنعا يعني النبي أن الله سبحانه وتعالى عفى عن ذلك تخفيفا على الأمة وتحقيق وحماية للتوحيد، أن يقع في قلب الإنسان المسلم حينما مثلا يسكن في دار فيقع له فيها يعني عدم ارتياح أو تقع له مصائب، فخشية أن يعني أن يقع في قلبه الشؤم ويقع لا سمح الله في الشرك وكذا، أباح له أن ينتقل، أباح له أن ينتقل، وكذلك الدابة وغيره، مع اعتقاد بالله سبحانه وتعالى ومع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومع أن الكمال أن الإنسان أن يتعلق بالله ولا يعني يتطير هذا التطير المعفو عنه. هذا يعني كما ذكر يعني العلماء يعني في معنى هذا الحديث. طيب، أيضا عندنا النوع الثاني من الشفاعة، وهي شفاعة أهل شفاعته لأهل الكبائر، شفاعته لأهل الكبائر، وهذا دل عليه حديث أنس وحديث جابر وحديث عوف بن مالك، وأنه قال شفاعتي لأمتي في أهل الكبائر، لأهل الكبائر، وأيضا دل عليها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث جابر في الصحيحين، الذي ذكر أنه يعني أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ومن كان في قلبه إيمان، ويخرجون حتى يخرج أيضا عتقاء في آخر ما يكون لهما العتقاء الرحمن كما يسمونهم، أو يسمونهم الجهنميين كما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، فيخرجون. هؤلاء هم لا شك أنهم من أهل الكبائر، لا شك أنهم من أهل الكبائر، وليسوا من أهل الشرك الأكبر، أو ليسوا من من وقع في الشرك الأكبر، وإنما هم من أهل الكبائر. وقال وجاء أيضا في الحديث حديث أنس خيرني ربي أن أدخل نصف أمتي الجنة، أمتي جاء وبين الشفاعة، وبين الشفاعة قال فاخترت الشفاعة. وهذا فيه أن الشفاعة، أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها خلق كثير، وأن يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة، بمعنى أنه سينتفع فيها منها أكثر من نصف هذه الأمة، كما دل عليها أحاديث كثيرة يعني لا مجال لذكرها. والذين يشفعون كما هو معلوم الذين يشفعون هم الأنبياء والملائكة كما جاء في الحديث أبي سعيد، الملائكة والنبيون والشهداء والمؤمنون، والشهيد يشفع في 70 من أقاربه، يشفع في 70 من أهله كما جاء في الحديث، وأيضا جاء في الصحيحين الحديث. نعم، وجاءت حديث أخرى أن أعمال وثواب أن أعمال الإنسان التي يعني يعملها المسلم ينتفع وتشفع له، يعني أعماله تشفع له. ومنها حديث بريدة، وأعظم من يشفع للمسلم هو القرآن، وأن القرآن كما جاء في الحديث إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، يوم القيامة حين انشق القبر قبره. فأول ما يواجه الإنسان حينما انشق القبر قبره يأتيه عمل القرآن. جاء في الحديث كالرجل الشاحب، يعني الذي يظهر عليه شحوبة، بمعنى يعني التعب والإجهاد. والعلماء قالوا في هذا لطيفة، أن كما أن المسلم في الدنيا أنه كان يسهر ويقيم الليل ويقوم الليل بالقرآن ويعمل بالقرآن ويبذل في نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل له هذا بصورة الرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني هذا، فيقول هل تعرفني، أنا صاحبك الذي أضمأك في الهواجر وأسهرك ليلك. قال في الحديث قال فيعطى الملك عن يمينه والخلد عن شماله، ويوضع له تاج الوقار وكذلك والديه ينتفعون، فيقول مما لكم هذا، فيقول من ولدهم حامل القرآن. فهذا يبين فضل القرآن. لكن جاءت الأحاديث تبين أن هذا التحقق، هذا الفضل وهذا الخير لا يكون إلا بالإخلاص، بمعنى أن يكون قراءته للقرآن، بمعنى أنه يعمل بالقرآن ويكون قائدا له في الخير، ويكون يعني بعيدا عن الرياء، لا مرائيا فيه. لأن جاء في الحديث أبي هريرة في السنن وفي غيره وفي الصحيح أن أول من يسعر به في النار يؤتى برجل قارئ القرآن، فيسأل عملي، فيقول قرأت فيك، فيقال لا، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، فيقذف فيسحب في النار. ونسأل الله العفو والسلامة. وقد جاءت الأحاديث أن كثيرا من منافق هذه الأمة قراؤها، وهذا يعني والله أعلم، لعله ما انتشر أن كثيرا من الناس يعني يتغنون بالقرآن ويبالغون في هذا، ويعني كما هو الآن ظهر نسأل الله العفو والسلامة في التصوير وتصوير هذه المقاطع، وكذلك المتاجرة بالقرآن وفي المحافل وفي الموالد والتغني به والتلاعب في هذه المحافل، وكل هذا مما يعني من البدع، كل هذا من البدع، وقد جاء النهي في ذلك، وقد نقل آثارا كثيرة في ذلك وفي في في هذا في هذه المسألة. ابن وضاح في كتابه البدع نقل كثيرا من الآثار في هذا، ف يعني خرجنا عن الموضوع، لكن هذا مسألة مهمة جدا. أن يجب الإنسان يعني المشتغل بالقرآن أن يتفقد قلبه ويتفقد إخلاصه، وأن يجتنب يعني مواضع الريبة ومواضع الرياء، أسأل الله العفو والسلامة. أي نعم، فهذا أيضا الصيام جاء، القرآن والصيام يشفعان جاء فيه، والقرآن جاء أيضا كثير، أيضا جاء في الحديث أنه يوم القيامة يأتي كالغمامة أو الغيايتان أو تظل صاحبها، تظل صاحبها، وهذا أيضا مقصود به الثواب، وأنه ينتفع بها. وأيضا الصيام والقرآن يعني يشفعان كما جاء في الحديث، وجاء حديث كثيرة يعني كلها تدل على هذا. نعم، قال وأن نعم قال وأنذر به، قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. كل هذه الأحاديث تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، لا ليست لأحد غير الله سبحانه وتعالى. قال قل، أو كذلك في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالمقصود هنا أن كون هذه الشفاعة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة، الآية التي بعدها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون الشفاعة وليست عندهم وما لهم فيه والله ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات، فمن باب أولى أن تطلب هذه الشفاعة، أنها تطلب من الله سبحانه وتعالى أي مالكها. فهذه الآية تنفي أربعة أشياء، قل ادعوا الذين زعمتم، تنفي الملك لأي أحد، وتنفي وجود شريك كما في قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك تكملة الآية، أيضا الأمر الثالث نفي معاونة أحد كما في قوله وما له منهم من ظهير، هذا الأمر الثالث، النفي الثالث. النفي الرابع نفي الشفاعة اللي في الآية التي بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفي الشفاعة. إذن أربع أشياء في هذه الآية دلت عليها. والشفاعة في مسألة الشفاعة وهي يعني متعلقة بالدعاء أيضا، لأن قلنا طلب ودعاء الشفاعة، وحكم الطلب بما أن هذا الباب متعلق بتوحيد الألوهية، فالطلب من غير الله سبحانه وتعالى له أحوال وتفصيل لابد أن يعرفها طالب العلم، فله حالات الطلب الشفاعة من المخلوقين، فإما أن يكون حي وإما أن يكون ميت، فإما أن يكون حي أو ميت، حي أو ميت. الحي انتبهوا، الحي أيضا يتفرع عنه شيئين، يتفرع عنه شيئان أو أمران. الحي إما أن يكون حاضر أو يكون غائب، هذا الحي. والميت إما أن يكون الدعاء عند القبر أو بعيد عن القبر. هذه لابد أول شيء، هذه التفصيلات. الحي إما أن يكون الطلب من حي أو يكون من ميت. إذا كان الحي له فيه له حالتان أيضا متفرعة، أن يكون حاضر وأن يكون غائب، والميت يكون الدعاء عند قبره أو عند قبته أو يكون بعيد عنه أو يكون بعيد عنه. انتبهوا، الحي الحاضر، الآن نتكلم عن الحي الحاضر، ممكن نعمل لها تشجيرات هكذا، تشجيرات الحي، والحي يكون حاضر ويكون غائب. الحاضر الحاضر هذا أيضا فيه تفصيلات، فإن سأل الحي الحاضر أمرا أو طلب منه الدعاء، طلب منه الدعاء أن يدعو له عند الله، أن يدعو له الله أو أن يستغفر له الله، وكان الطلب هذا الموجه له مما يقدر عليه وكان عاما، طلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا بالاتفاق وقد حكي الإجماع في ذلك أنه جائز. واستدلوا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسانا من دعائك أو بنحوه، وإن تكلموا فيه، لكن الحديث يقوى لأنه مسلسل برواية أهل بيت عمر، يعني رواته من أهل بيته يعني. وأيضا استدلوا بحديث أويس القرني الذي هو عند مسلم، واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى في يعني استدلوا أيضا بآيات قرآنية كما في قصة أبناء إخوة يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فهذه وغيرها من الآيات. طيب إذا كان هذا حي حاضر وسأل في أمر مشروع لا إشكال فيه. طيب أما إذا كان حي حاضر سأله فيما لا يقدر عليه، كأن طلب منه أن يصرف عنه الموت مثلا، أو طلب منه يعني لم طلب منه الدعاء، طلب الدعاء منه مباشرة، فإن طلب الدعاء منه مباشرة فهذا لا شك فيه أنه من الشرك، لا شك أنه يعد من الشرك. أما إذا سأل الحي الغائب وناداه، يعني كان بينه وبينه مفاوز ومسافات، فإن اعتقد فيه قوة فوق البشر فهذا لا شك أنه شرك. وإن سأله أيضا ما لا يقدر عليه، يعني أيضا بعبارة أخرى هذا أيضا شرك. أيضا بالنسبة للميت قلنا فيه تفصيل، أما أن يكون الدعاء عند القبر أو يكون من مسافات بعيدة، فإن سأله عند قبره معتقدا أنه لا فرق بين حياته ومماته، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره بدعة، لأنه يعني التبس عليه الأمر، فهو يطلب منه أن يدعو الله، انتبه، ليس لا يوجه الدعاء له، وظن أنه يعني يسمعه، فهنا يكون بدعة، يكون بدعة بالاتفاق، يكون بدعة بالاتفاق. فهما هو طلب منه أن يدعو الله، طلب منه أن يدعو الله، ولم يتخذه وسيطة ومن الوسائط وسيطا. فهنا كما ذكر العلماء، كما ذكر ابن تيمية وغيره، بأنه من البدع. أما إن سأله، أما إن سأله أو سأله أن يدعو له، نحن شفاعة، باب هنا عن الشفاعة وليس على الدعاء، دعاء غير الله، يعني توجيه الدعاء له مباشرة. أما إن سأله وهو بعيد عن قبره، وهو بعيد عن قبره، فهذا لا شك أنه من الشرك، لا شك أنه من الشرك، لأنه اعتقد أنه يعلم الغيب، اعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يسمع كلامه، وأنه يسمع كلامه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع كلامه ولا يسمع البعيد، وإنما كما جاء في الحديث أن لله ملائكة سيارين يوصلون له، كما جاء في الحديث من سلم عليه فيخبرونه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أوكل له ملائكة يوصلون له السلام. أما النبي نفسه لا يسمع، لا يسمع من يسلم عليه من وكان بعيدا عن قبره، وإنما دل الحديث أن الملائكة هم يوصلون له السلام، السلام. فهذه باختصار فيما يتعلق بمسألة طلب الشفاعة من المخلوق، إما المخلوق الحي، والحي ينقسم إلى غائب وحاضر، والميت، وهذا فيه حالتان، إما أن يكون عند قبره وإما أن يكون بعيدا عن قبره. وهذا يعني باختصار، يعني هناك أيضا تفريعات كثيرة لكن لعلنا، لعل هذه تكفي، والله أعلم. قال أبو العباس، نعم، قال أبو العباس، يعني أبو العباس يعني أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، نعم، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ويتكلم عن الآية السابقة، نعم، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. نعم، يعني هو يأتون إليه فلم يبادر في الشفاعة من نفسه، الدليل على أنه يأذن، لم يبادر بالشفاعة، إنما ذهب وتقرب إلى الله أولا بالسجود ثم بالثناء والمدح لله سبحانه وتعالى، وهو ساجد، وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا فيه بيان، وهذا فيه بيان فائدة، بيان السجود أثر فيه فائدة، فضل السجود في إجابة الدعاء، وفضل الثناء في إجابة الدعاء. فالثناء والسجود، فالثناء والسجود سببان من أسباب إجابة الدعاء، فليكثر المسلم منها في الدنيا لله سبحانه وتعالى. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعة، قال وارفع قرأت هذه ارفع رأسك، نعم، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشف تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، نعم، فتلك الشفاعة خالصا من قلبي، نعم، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، نعم، هذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فالفلاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا للمخلصين. وهذا قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاءت روايات أخرى خالصا من نفسه، خالصا من نفسه، وفي رواية قال من قبل نفسه، وفي رواية يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، وفي رواية قال موقنا بها، وفي رواية قال من قال لا إله إلا الله مستقيما كما عند مسلم مستقيما، وفي رواية قال من قال لا إله إلا الله حقا من قلبه، وفي رواية قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية قال غير شاك عند مسلم غير شاك، وفي رواية قال مخلصا بها أو به ربه ربه مصدقا بها مصدقا بها قلبه. وهذا كله يبين على أن القلب هو العمل القلبي، العمل القلبي هذا هو أصل وسر العبودية، لأنه يعني هذا لأن يعني إعمال القلب بالخوف والرجاء والمحبة، المحبة أهم شيء والرجاء والخوف، هذا يثمر الخشوع ويثمر طاعة الله سبحانه وتعالى في الأعمال الظاهرة، يثمر ذلك في الأعمال الظاهرة. فلا بد تلازم، بالتلازم تأثير يسمونه، تأثير الأعمال القلبية، بمعنى أن الإنسان إذا أخلص في خوفه ومحبته ورجائه وقوي إيمانه فإن أعماله تقوى، وهكذا. وإذا ضعف القلب ضعفت أعمالها الظاهرة، هذا تأثير تلازمي، تأثير تلازمي. لذلك جاء في الحديث قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد، هذا فيه يعني دلالة على أن القلب هو أصل الأعمال وهو المحرك، وهو محرك للإنسان. فقال من قال لا إله خالصا من قلبه، فإذا كان في القلب العمل القلبي خالصا لله فإن ستفرد العبادة لله، ولن يشرك قطعا، لن يشرك ولن يجعل العبادة ولن يصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآيات. نعم. تفسير الآيات كما سبق، وهي كلها في بيان أن الشفاعة تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية هي التي لم يتحقق فيها الشرطان كما سبق. نعم. صفة الشفاعة المثبتة. ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. صفة ما يفعله المقام المحمود، قلنا أن المقصود بالمقام المحمود هو تعجيل الحساب وتعجيل الحساب. نعم. صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. نعم. أي مع كونه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، فكيف بغيره، فكيف بغيره؟ من أسعد الناس. فما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام، لم يبدأ بالشفاعة بل سجد، وهو أفضل الخلق. وهو أكرم الخلق عند الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، بمعنى أنه المقدم والمفضل، وكما جاء في لفظ الحديث فيحمده أهل الموقف، فيحمدونه أهل الموقف كل اللي في الموقف في ذلك اليوم، وفي الناس في الموقف ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فإذا تكلم أحد يسمع كل المكان، والبصر ينفذ للجميع كما جاء في لفظ الحديث ينفذهم البصر، فكل الناس في ذلك الموقف وذلك المقام وذلك الشرف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ومع هذه المنزلة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الله له، فإنه سجد له وسجد له وتقدم بين يديه بالثناء والمحامد التي لم تفتح له، يعني محامد عظيمة وفيها خضوع لله سبحانه وتعالى، ثم تحقق له ذلك. فهذا فائدة السجود، قمن أن يستجاب له الساجد. هذا أيضا حديث يبين فضل السجود، والإنسان وفي الحديث أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. من أسعد الناس بها أنها لا تكون، نعم، من أسعد الناس بها اللي هم من قالها كما جاء في الحديث من قالها خالصا من قلبه، نعم، أنها لا تكون لمن أشرك بالله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي نعم، بيان حقيقتها، أي ودل عليها فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ودل على أيضا حديث المسيب في الصحيحين، وهو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب، مع أنه يحبه ومع أنه كان يحوطه ويدفع عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده، وهذا أيضا يبين لك المناسبة، إن ذكر سيأتي معنا في مناسبة الباب القادم إن شاء الله. نعم، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، نعم، بيان حقيقتها، أي يقصد الشفاعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعني يكرم بهذه الشفاعة أهل الإخلاص، فيغفر لهم بالتوحيد وليس بالشرك، بمعنى أنه يأذن له ويأذن في لمن يشفع له، والذي يشفع له يكون من أهل التوحيد الخالص، ما يكون شهيد نبي ملك أهل توحيد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل صورة للإخلاص، أخلص لله فتحققت الإجابة، وأيضا يرضى عن المشفوع له، بمعنى أنه يكون من أهل، يكون عنده أصل الإيمان وأصل التوحيد، لكنه من أهل الكبائر فأخذ يعني جزاء وطهر مثلا، إذا كانت الشفاعة في من دخل النار، فهذا معناه أن الشفاعة يتفضل بها أن الله سبحانه وتعالى على أهل الإخلاص، إما من الشافع وكذلك أن يكون المشفوع له من أهل الإيمان وأهل يعني يكون عنده أصل التوحيد أصل الإيمان. أظن الوقت مع أن الباب اللي بعده مرتبط بهذا الباب، لكن عشان الوقت لا ما نتجاوزه، لأنه أظن أن دخلنا ساعة كاملة. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يجزاكم خير.